عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من حلقات برنامج استعدادنا لرمضان، البرنامج المميز جدا. رمضان قرب، يلا نقرب مع بعض. حلقتنا النهاردة يا جماعة عن موضوع من أهم المواضيع اللي احنا محتاجين نفتكره ونستعد بيه كويس جدا قبل رمضان، وهو مشروع صنائع المعروف. وموضوع صنائع المعروف في رمضان شهر البر وشهر أعمال الخير بوجه عام، أول ما بنذكر كلمة صنائع المعروف بيخطر على بالنا حديث مشهور قوي يا جماعة، ولكن من رأى أثر هذا الحديث ليس كمن سمع. الحديث المشهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا جاي بحضر عن القصص اللي الواحد يدور عنها ويبحث عنها في هذا الحديث، وقد إيه فعلا الصدقة بتقي مصارع السوء وصنائع المعروف بتقي مصارع السوء. وأنا جاي ببحث في القصص ما لقيتش قصة قد القصص اللي أنا شخصيا شفتها في حياتي، وكم الحوادث اللي أنا شخصيا اتعرضت لها في حياتي، لأن أنا واحد من الناس اللي حياتي أغلبها سفر ما بين المحافظات وما بين مقابلة الفرق المختلفة وهكذا. فياما بجد والله يا جماعة أشهد الله إن الواحد شاف مواقف رأى فيها الموت بعينه، إن خلاص اتحط في حوادث يكون الموت فيها محقق. وتجد أن ربنا سبحانه وتعالى يريك علامة إنك تنجو من هذا الموقف وتنجو من هذا الحادث وهذا المصرع السيء بعمل صالح أنت بتحاول تعمله، أو بمشوار حتى بتمشيه في سبيل الله. ففعلا يا جماعة ليس من ذاق كمن سمع، وليس من عارف كمان قرأ. إنك تلمس بإيديك بجد وتشوف في حياتك بجد أثر صنائع المعروف في حياتك وإزاي بتقيق مصارع السوء، غير ما إني أحكي لك تماما لازم تشوف بنفسك. عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول عن مشكلة حقيقية ناس كتير من إخواننا وأخواتنا واقعين فيها وعاوزين نعالجها مع بعض. وهي نقطة إيه؟ إن في شباب وبنات كتير بعد ما بدأوا يلتزموا ويقربوا من ربنا كانوا قبل كده موجودين في بعض الجمعيات الخيرية أو بعض الأنشطة الشبابية اللي موجود فيها عمل خيري ولاد وبنات، وبعد ما التزموا أو قربوا من ربنا تركوا العمل الخيري بسبب الاختلاط اللي موجود فيه، وبقى بالنسبة لهم العمل الخيري ده شيء سقط عنهم بالضرورة خلاص، لأن ما عادوش لاقيين البيئة اللي تناسبهم لعمل هذا الخير، وما عادوش بيحطوا في دماغهم الموضوع ده ومركزين في التزامهم على التدين والعبادات والتقرب إلى الله عن طريق التعبد، وشايفين إن العبادة والتدين والعبادات هي دي أقرب الطرق إلى الله، وإن هم بالشكل ده أحب الناس إلى الله. ولكن عاوزين نعيش يا جماعة مع حديث، الحديث الوحيد اللي تجمع فيه كلمة من هم أحب الناس إلى الله وما هي أحب الأعمال إلى الله في حديث واحد. يا ترى الحديث ده جه في الصلاة؟ يا ترى الحديث ده جه في الصوم أو في أي عبادة من العبادات أو حتى في الدعوة؟ أبدا. الحديث ده يا جماعة جه في التطوع وفي صنائع المعروف. الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذا الأولانية. وأحب الأعمال إلى الله، ورقة وقلم بقى واكتب معايا خمس أعمال من أقوى ما يكون. إيه هي يا ترى أحب الأعمال إلى الله؟ أول حاجة سرور تدخله على قلب امرئ مسلم، سرور تدخله على مسلم، هذا أول حاجة. أو تكشف عنه كربة، إنك تشيل عنه الحزن أو الأزمة اللي هو فيها أو تغيثه وهو ملهوف، أو تقضي عنه دينا، إن لو هو محتاج فلوس تديله، أو لو مديون إنك تساعده، أو تطرد عنه جوعا، إطعام الطعام وإطعام المساكين وهكذا. الخمسة بقى الأقوى، شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ميزان التطوع في ميزان النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ بيقول: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. انتوا شايفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد علينا إن ممكن صنائع المعروف وعمل واحد لتقديم الحوائج الناس يكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إنه يعتكف في المسجد شهر. فعاوز أقول إيه؟ عاوز أكلم إخواننا وأخواتنا اللي ممكن يبقوا مزعلانين قوي لأن في يوم ضاع منهم في أنهم كانوا بيحلوا مشكلة معينة أو بيعملوا عمل خيري معين، ويقولوا يا ريتنا والله كنا في اليوم ده قرأنا جزئين ولا صلينا ركعتين ولا حفظنا جزئين ولا عملنا كذا أو كذا أو كذا، ويبقوا حاسين أن اليوم راح. أبدا يا جماعة، اللي لله ما بيروحش أبدا. أنا عاوز أأكد عليكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه النبي وفقه النبوة إن أحيانا صنائع المعروف ممكن تكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى لما تقف جنب أخوك المسلم. أنت عبادتك أي حاجة كلها ليك، إنما أجمل حاجة في التطوع إنك بتخدم عبد مسلم، بتخدم عبد تاني. يا جماعة حتى في الذنوب ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الحاجات اللي ما بينك وبين ربنا، إنما الحاجات اللي ما بينك وما بين الناس الله لا يغفرها أبدا إلا إذا أنت استرضيت هذا الشخص وهو خد مظلمته منك. فدي نقطة مهمة قوي. فده بالنسبة للذنوب. كذلك في الطاعات، كذلك في الطاعات ممكن يكون خدمة أنت بتعملها لأخوك المسلم أو أنت بتعملها لأختك المسلمة أحب إلى الله من مجرد العبادة اللي أنت بتتعبديها لوحدك لله سبحانه وتعالى. فأول حاجة احنا عاوزين نتكلم عنها يا جماعة، عايزين نرجع تاني الاهتمام بالعمل الخيري والتطوعي. يا جماعة كهاشتاج بسيط، التطوع دين، التطوع دين. ودي نقطة مهمة احنا عاوزين نتكلم فيها. كان في موقف كنت لسه متعرض له قريب انا ومجموعة من اصحابي، وشوفوا انتوا لو حد منكم تعرض ليه ممكن يعمل ايه. كنا جايين في سفر من القاهرة في جوف الليل حوالي الساعة 2:30 3 بالليل، وفجأة انفجر احد الكاوتشات وركننا على جنب، بنحط الاستبن، الاستبن ساح واقفين في نص الطريق ومش عارفين اصلا حتى احنا واقفين فين ولا قادرين نوقف اي مواصلات تانية ولا اي عربية تانية، واقفين في نص الطريق في الضلمة مش لاقين اي حد. بالله عليكم يا جماعة، لو انت واحد صاحبك وعزيز عليك جدا واتصل بيك في الوقت ده وقال لك تعالى انقذني، يقول لك انت فين؟ تقول له ما عرفش. طب ده انا الوقت الساعة 3 هجي لك ازاي ولا هعمل ايه؟ اتصرف، تعالى انقذني. هتنزل له؟ انت ممكن اخرك تكنسل وتنام او تقوم ومنتش وتعتذر انك مش هتقدر تعمل هذا الموضوع. اخ كريم جزاه الله كل خير نزل يا جماعة وجالنا وقطع المسافة دي ودور علينا ولقانا. فصدقوني يا جماعة ده دين والله، إغاثة الملهوف دين. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، إيه اللي يحصل؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دي نقط مهمة جدا لازم نحطها في دماغنا يا جماعة، ولازم تفهم إن زي ما التدين دين وطلب العلم والتعبد دين، كذلك التطوع دين. والإنسان اللي مقصر في العمل الخيري والتطوعي إنسان مقصر في دينه. عشان كده احنا كنا في دعوتنا وانا من الناس اللي بحب الجمع ما بين التدين والتفوق والتطوع، لان ده في حد ذاته دين وكل امر من دول دين. يا جماعة عاوز اقول حاجة لكل شاب وبنت، نقطة ايه؟ نقطة ان العمل الخيري هيغير حياتك بجد، هيغير افكارك، هيغير اعتقاداتك، وهيغير قناعاتك، هيغير حتى رضاك وسخطك. بمعنى ان لو كان في بنت بتتفرج عليها الوقت كانت امبارح عاملة خناقة مع والدها عشان هي عايزة تجيب مثلا موبايل نوت 3 وهو بيجيب لها مثلا ايه جالاكسي اس 4 وهي زعلانة في اوبشن معين مش هيبقى موجود، او كانت عايزة تابلت 10 انش مثلا وهو بيجيب لها صغير 7 انش وزعلانة ومقطعة والدها. والكلام اللي بقول لكم ده يا جماعة مش مجرد كلام نظري، انا في شغلي انا شخصيا في المستشفى احيانا في الطوارئ في السموم، مرة استقبلت بنت عندها 14 سنة انتحرت، لسه كان ضارين انتحرت لمجرد ان والدها مش راضي يجيب لها سمارت فون وهي معها موبايل، لا عايز موبايل احدث عشان تخش منه على كذا او كذا او كذا. اللي بيحصل يا جماعة ان الشاب او البنت اللي بتبقى كل حياته اهتمام ببعض التفاهات او بعض الامور اللي بالمنظر ده، لما بيشوف حال الفقراء وبيشوف عيشة الفقراء ويروح للناس بنفسه ويعمل عمل خير بنفسه، حياته بتتغير بجد، اهتماماته واعتقاداته بتتغير بجد. لما مرة من المرات احنا رايحين لأحد الأسر الفقيرة ومعانا شنطة المساعدات الشهرية ورايحين لها، وهي بتفتح اتأخرت على ما فتحت الباب، ست عجوزة جدا وعايشة لوحدها، لما فتحت الباب يا جماعة على بال ما فتحته لقيناها تعبانة جدا جدا يا جماعة، وقعت من طولها على الأرض. رحنا دخلنا بقى ندور في الشقة على أي مية بسكر أو أي حاجة عشان ننقذها، لقينا يا جماعة الشقة ما فيهاش نقطة سكر ولا نقطة ملح ولا فيها أي حاجة خالص، وحتى المية قطعة. انتوا متخيلين يا جماعة ناس عايشة عيشة عاملة ازاي؟ ولما تيجي تكلمها لما فوقناها وصرفنا وجبنا عصير تقول لك الحمد لله، تسمع منها الرضا. وانت تلاقي شاب مع الايفون بتاعه مع التابلت بتاعه مع العربية بتاعته مع كذا وكذا، وتلاقيه بيسب ويلعن وزعلان جدا ان العربية عايز يغيرها والكذا عايز يغيره وكذا مش راضي عنه وزعلان من كذا وكذا. قناعاتك هتتغير، قناعاتك هتتغير. البنت اللي بتتخانق على الميك اب والاشتراك اللي هي عايزة تعمله والنادي اللي عاوزة تروحه واهلها رافضين والكلام ده، لما تشوف حياة الناس الفقراء بجد وتشوف الناس اللي في سنها عايشين ازاي في اماكن صفيح وناس عايشة في المقابر وناس عايشة تحت الارض، وازاي ان يبقى شقة اوضة واحدة ساكن فيها بالعشرين فرد، الناس دي فعلا حياتها بتتغير. فعشان كده انا بنصحكم يا جماعه مش انكم تشاركوا في العمل الخيري والتطوعي في انكم تتصدقوا بس او انكم تدفعوا وبس، ولكن نصيحتي لكل الشباب والبنات والرجال والنساء اللي بيسمعوني دلوقتي، انزلوا يا جماعه اعملوا خير بايديكم، انزلوا شوفوا الناس المحتاجين بايديكم، انزلوا شوفوا الناس عايشه ازاي عشان تقدروا قيمه النعمه اللي انتوا فيها بجد. الام اللي لما تبقى طبخه طبيخ معين او عامله حله معينه والاطفال والشباب في البيت ياكلوا بعض الحاجات ويتبقى نص الحلة تقول لك يلا انا مش هبيت اكل وترمي نص الاكل ده في الشارع، لما تشوف واحدة في نفس سنها وهي بتدور عزكم الله وسط صناديق الزبالة على اي لقمة تاكلها عشان تسد جوعها، لما هي تشوف المنظر ده عمرها ابدا ما هترمي هذا الاكل اللي بيترمى والعزومات بالترابيزات الطويله وكل ده بيترمى. فعاوز اقول ان صدقني صدقوني يا جماعه العمل الخيري هيغير حياتك، هيغير قناعاتك. الاخوه والاخوات اللي بيشتكوا من قسوه القلب، صدقوني العمل الخيري هيرقق قلبك بجد. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك انك ازاي لو اردت انك قلبك يلين امسح على رأس اليتيم او اطعم مسكين، العمل الخيري يرقق القلب بجد. وتلاقي الشباب والبنات يا جماعة اللي بيشتغلوا في العمل الخيري بجد قلوبهم ارق بكتير من الناس العادية. وفي نفس الوقت وعشان النقطة دي بالذات عاوز انبه على نقطة مهمة جدا في الاختلاط في العمل الخيري، الاختلاط في العمل الخيري. زي ما بقولك انك حاول على قد ما تقدر انك تنزل تشتغل في العمل الخيري بنفسك وتروح وتعمل، انا بحذرك تحذير شديد وبحذرك تحذير شديد يا اختي من الاختلاط في العمل الخيري. ليه بقى؟ لان زي ما بقولك ان انا معتقد اعتقاد جازم ان الاختلاط في العمل الخيري اخطر مليون مرة من الاختلاط في النوادي والجامعات. ليه؟ لان احنا عندنا لما ولد بقى ماشي مع بنت في الجامعة او في النادي هو عارف ان هو بيقضي وقته، لما هي يتجوز هيتجوز واحدة ما مشتش مع حد قبل كده، وهي عارفة ان هي بتقضي وقت على بال ما حد يجي يتقدم لها، هو مش فتاة احلامها وهي مش فتاة احلامه، هو شاب روش مع شاب روش وماشيين وخلاص. انما اكبر مشكلة في العمل الخيري والتطوع يا جماعة ان انت بتجيب البنزين جنب النار، ان انت بتجيب للبنت شاب هو بالنسبة لها فتاة احلامها، شاب متدين متفوق متطوع ناجح على خلق رقيق القلب تتمنى ان هو يكون جوزها، وكذلك انت بتجيب للشاب ده بنت هي فتاة احلامه، انسانة متدينة على خلق متفوقة متطوعة وبتعمل خير فيعجب بيها جدا، وبتجيب البنزين جنب النار بجد. وهي دي اكبر مشكلة، والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فتلاقي ان ناس بتقع في علاقات حب غير طبيعية حتى لو ما اتكلمتش، حتى لو ما كلموش بعض، تلاقي ان الشاب قلبه موجوع بحب البنت دي والبنت دي قلبها موجوع بحب الشاب ده، وكل ما يتقابلوا ولا حاجه ده قلبه يتاثر ودي قلبها يتاثر. ليه يا جماعه؟ لما تشوف قلوب الصحابه وقلوب امهات المؤمنين لما ربنا سبحانه وتعالى يمرهم ان ازاي لو هيكلموهم يكون من وراء حجاب خلاص، فاذا سالتموهن متاعا يعني للضروره اهو، فاذا سالتهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ليه؟ ليه يا رب؟ ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا نهار ابيض يا جماعه، الناس بيقول احنا قلبنا ابيض احنا اخوات او كذا، يا ترى في اطهر من قلوب الصحابه وقلوب امهات المؤمنين اللي هم محرمين عليهم اصلا؟ يا ترى انت قلبك اطهر من الصحابه؟ رد. يا ترى انت قلبك اطهر من قلوب الصحابيات؟ اكيد لا يا جماعه. وعلى الرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى امر ان الصحابه ما يختلطوش في عمل واحد مع امهات المؤمنين، ولو هيسالوهن متاعا يعني لضروره يكون من وراء الحجاب. ليه؟ ذلك أثر لقلوبكم وقلوبهم. يبقى دينك بيحافظ عليك وبيحافظ على قلبك، ما توجعش أنت قلبك، ما توجعش أنت قلبك. أنت مش بتعمل العمل ده عشان تدخل الجنة، خلاص خلي العمل ده خالص لوجه الله الكريم. خلي، وفيها جماعة الوقت أماكن كتيرة فيها عمل خيري بلا اختلاط. هتلاقي مثلا في أحلى شباب في كل محافظات مصر، وفي خير زاد، وفي على النت، وفي أماكن كتير هتلاقي فيها عمل خيري بلا اختلاط، الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم. مفيش بقى البنت اللي داخل عشان تتجوز وفي الشاب اللي داخل عشان يتجوز. العمل الخيري بلا اختلاط أنجح وأتقى وأخلص لله سبحانه وتعالى وأبقى. فاللي عاوزين نقوله يا جماعة، لازم تشتغل في العمل الخيري وتعرف انه دين، وتنزل وتشتغل بايدك وتحرص انه يكون بلا اختلاط. عاوز اقول ايه يا جماعة؟ عاوز اتكلم عن الصدقة، عاوز اتكلم عن الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتداوي المرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات. كم قصص لا ينتهي من الناس اللي قدرت ان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الصدقة. ناس كان عندها امراض رهيبة جدا جدا، بفضل الصدقة زالت هذه الامراض تمام. اقف على كده تعالوا نشوف يا جماعة رحلة الصدقة في حياة كل واحد من حياته لحد موته وبعد ما ماته لحد دخوله الجنة. اولا يا جماعة بالنسبة للصدقة في الدنيا اكتبوا وعدوا معايا: اولا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء طول ما هو عايش في الدنيا. طيب وإيه كمان؟ تشفي من الأمراض، داو مرضاكم بالصدقات، تطهر المال، تطهر المال الزكاة والصدقات، وتطهر المال من خبث المال. طيب بعد كده إيه اللي بيحصل عند الموت؟ إيه اللي بيحصل عند الموت؟ لما الواحد بيجي يموت يا جماعة أول حاجة بتخطر على باله إنه يبقى عاوز ربنا يأخره لعله يتصدق. إيه الدليل؟ قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأعمل إيه؟ أول حاجة فأصدق وأكون من الصالحين. يبقى عند الموت أكتر حاجة بيبقى نفسك ترجع تعملها الصدقة. كان قدامك حياتك كلها اشتغل. طيب بعد الموت الصدقة الجارية هي اللي هتفضل شغالة من عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فدي نقطة مهمة جدا. طيب بعد الموت تعال ما نشوف جوه القبر، هتلاقي إنك الصدقة بتبقى أنت لما يجي العذاب يأتيك الصلاة تحميك من جانب، والصدقة تدفع عنك العذاب في القبر وتقول لا تؤتى من قبلي. الصدقة هتدافع عنك في قبرك وتحميك من عذاب القبر، ولما تيجي تعذب الصدقة تقف وتقول لن تؤتى من قبلي أبدا. فما تخليش فإياك إنك تؤتى من قبل صدقتك في الدنيا إنها تكون ضعيفة. طيب بعد كده يوم القيامة إيه اللي بيحصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وسط الشمس يا جماعة اللي فيه 50,000 سنة يوم القيامة بيأتي كل واحد تحت ظل الصدقة بتاعته. طيب والأجمل من كده كمان ان ممكن تكون صدقة السر ده سبب في انك تكون في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إيه الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السبعة اللي بيظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة خلاص فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، من شدة ما هو أخفى هذه الصدقة. يبقى ممكن صدقة في السر، في مرة قابلت فقير حطيت إيدك في جيبك وطلعت من غير حتى ما تبص أنت اديت له إيه، اعملها يا أخي ولو مرة. ممكن دي تكون لو كانت خالصة لوجه الله سبب في إنك تكون في ظل العرش. طيب بعد كده سبب في دخولك الجنة من باب صنائع المعروف. في أحد الأقوال إن في باب اسمه باب الصدقة أو باب اسمه باب الزكاة أو باب صنائع المعروف. على أقوال كثيرة إن في باب للجنة خاص بصنائع المعروف أو الزكاة أو الصدقة، يبقى نفعتني وأنا داخل من باب الجنة. وأخيرا ممكن تكون صدقتك سبب في دخولك الفردوس الأعلى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إيه الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لك إنك ممكن تكون صدقتك وكفالتك للأيتام سبب إنك تكون في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لو كنت بتسعى لحاجة الأرملة والمسكين تبقى في أعلى المنازل مع النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعة لحاجة الأرملة والمسكين، شوف، كالمجاهد في سبيل الله وصائم النهار وقائم الليل. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ دي رحلة العمل الخيري والتطوعي وصنائع المعروف والصدقة، واثرها في حياتك من اول يوم بتتصدق فيه لحد موتك وبعد موتك ولحد نجاتك يوم القيامة ودخولك الجنة من باب صنائع المعروف ووصولك الفردوس الاعلى ومرفقتك للنبي صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف بجد نجاتك في الدنيا وطريقك الى الفردوس الاعلى في الاخرة. ورمضان اكبر فرصة لشهر الخير وصنائع المعروف. كل سنة طيبين يا جماعة، شدوا حيلكم، سخنوا في الخير من دلوقتي واستعدوا لشهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.